فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. آيات مباركة وتلاوة ندية عطرة للقارئ الشيخ صابر محمد عبد الحكم لآيات من سورة الروم. في السورة قمع المشركين من أهل مكة الذين كانوا يودون انتصار الفرس على الروم، وذلك لأن الفرس كانوا مشركين يدينون بالمجوسية في حين كان الروم أهل كتاب وهم أقرب إلى الحق من المجوس عموما. فوجد المشركون من أهل مكة في الحادث فرصة للفأل بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان. ومن ثم نزلت الآيات الأول من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين، غلبة يفرح لها المؤمنون الذين يودون انتصار ملة الإيمان والتوحيد على ملل الشرك والكفر. ثم تحدثت السورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، وتناولت موضوع القيامة وأهوالها وبعض المشاهد الكونية والدلائل الغيبية الناطقة بقدرة الله ووحدانيته. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد أيها الكرام في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الثالثة فيها وهي فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للقارئ الناشئ محمود إبراهيم حجازي، اشتهر بتلاوته الخاشعة المؤثرة منذ طفولته وله تسجيلات متفرقة. نقدم له هذه التلاوة من سورة النمل. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كانت هذه التلاوة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ محمود حجازي، وقد رتل من سورة النمل. بعدما قص الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم القصص الدالة على كمال قدرته وعظيم شأنه وما خص به رسله من الآيات الكبرى والمعجزات الباهرة، أمره صلى الله عليه وسلم بحمده تعالى على ما فاض عليه من نعم عظيمة، حيث علمه ما لم يعلم من أخبار أنبيائه السابقين مع أممهم واجتهادهم في الدين، وقد بين على ألسنتهم صحة التوحيد وبطلان الكفر والإشراك. ثم عدد الله سبحانه وتعالى الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله، وأشار بها إلى أدلة انفراده سبحانه بالخلق والرزق والتصرف والتدبير وبكل خواص الألوهية.